بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قيل يا رسول الله، أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده أو يحبه الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. رواه مسلم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، رأيت الرجل يعمل العمل من الخير فيحمده الناس أو يحبه الناس؟ قال عليه الصلاة والسلام: تلك عاجل بشرى المؤمن. معلوم أنه يجب على العبد أن يخلص العمل لله، أي عمل يعمله مما شرع الله يجب فيه أن يكون ابتغاء وجه الله. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله ابتغاء مرضات الله. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فاعبد الله مخلصا له الدين، قل الله أعبد مخلصا له ديني. هذا أصل شرط في كل عبادة. عبادة العمل لا يكون صالحا إلا إذا تحقق فيه أمران شرطان: أن يكون لله يعني خالصا لوجه الله، وأن يكون على سنة رسول الله، أو أن يكون يعني موافقا للأمر أمر الله ورسوله. وهنا جاء إشكال، يعني إنسان عمل عمل لله، عمل عملا صالحا من صلاة وصيام وصدقة وبر ومعروف، عمل ذلك لله، ومعلوم كثير من هذا يظهر للناس فيتولد من هذا محبة الناس له. لا شك إن من يفعل الخير إن الله يحببه إلى الناس، فالله يحبه. فإذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إني أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي أهل السماوات: إن الله يحب فلان فأحبوه، فيحب أهل السماوات ويوضع له القبول في الأرض. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وهذا الحب يثمر أيضا الثناء والحمد: فلان فلان، يعني بالمناسبات يثني عليه من لا يعرفه، يثني عليه من لم يصل إليه من معروفه شيء. لكن الله يحب في الله، يحبه في الله، هذه حقيقة. يقول أهل العلم إن علامة الحب الصادق في الله هو الذي لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفا، يعني تحبه في الله سواء يعني عمل لك معروف ولا نجفاك، ما دام انه يعني على الصراط المستقيم فأنت تحبه لله وفي الله. يعني كونه جفاك أو كونه ما يعرفك أو كونك ما تعرفه، هذا لا أثر له، أنت تحبه في الله. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. فإذا وجدت هذه المحبة نطق اللسان بما في القلب ثناء وحمدا ودعاء الله. فهذا قد يشكل، وقد أشكل هذا الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام، أشكل عليه، يعني خشي أن يكون لهذا الثناء وهذا الحب تأثير على عمله، وأن هذا يمكن أن يقدح في عمله وأن ينقص عمله وما إلى ذلك. خاف أن يكون من إنه له تأثير كما فيما إذا قصد العامل ذلك. إذا قصد العامل المحمدة أو نسأل الله المحمدة والمنزلة في نفوس الناس فهذا هو البلاء، هذا هو الشر، هذا هو الشرك. لكن هذا لا يعمل العمل من الخير يريد به وجه الله، ثم يحصل في هذا الحمد وهذا الحب. سميه مقصود للعامل، مقصود لا، حاصل غير مقصود، حاصل غير مقصود. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ذلك عاجل بشرى المؤمن. هذه بشرى، محبة المؤمنين للعبد وثناؤهم عليه، هذه بشرى عاجلة، بشرى عاجلة، عاجل بشرى المؤمن. المؤمن له البشرى في الدنيا والآخرة، هذه من بشرى الدنيا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثناء المؤمنين ومحبة المؤمنين هذه بشرى يستبشر بها، لكن على الإنسان ألا يغتر بذلك، يحمد ربه ويسأل ربه الثبات ويحذر من الاغترار، لأن هذا يكون فيه فتنة أيضا. ثناء الناس على الشخص لفعله الخير هذا فيه فتنة، فيه فتنة له، هي بشرى وهي في نفس الوقت فتنة. بشرى هي بشرى وخير ويستأنس به ويستدل بها على حسن عاقبة ذلك المحبوب المحمود، لكن على العبد أن يحذر، لا يغتر، فإذا عرف ذلك يحمد الله، الحمد لله، الحمد لله، أسأل الله الثبات، أسأل الله الثبات. وأولياء الله لهم البشرى على ألسن المؤمنين وعلى ألسن الملائكة، الملائكة ملائكة الله العباد المكرمون يبشرون أولياء الله الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يبشرونهم بما يلقونه في قلوبهم من حسن الرجاء وحسن الظن بالله مع العمل والجد، ويبشرونهم عند الموت، ويبشرونهم في القبر، ويبشرونهم عند البعث: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهذا الحب وهذا الثناء على ألسن المؤمنين هو من عاجل بشرى المؤمن، فمن رزق ذلك فليحمد الله وليسأل ربه الثبات وليحذر من الاغترار. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، أولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. ما في القرآن من الوعد هو بشرى للمؤمنين، فيه بشرى لأهل الإيمان والصلاح والاستقامة. وبهذا يعلم إن ما يحصل للعبد الصادق في إيمانه المخلص في عمله أن هذا الحب وهذا الثناء لا يضره، لا يضره، هذا هو المقصود. يعني مقصود يعني جواب الرسول تضمن يعني أن هذا خير وأن ذلك عاجل بشرى المؤمن، وأنه ليس مما ينقص العمل ويقدح في العمل. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. حق الوالدين أعظم الحقوق بعد حق الله، بنص كتاب الله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا. قل تعالى: واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. يعني هذا في الشريعة، في شرعنا وفي شرع من قبلنا، يعني تعظيم حق الوالدين وأنه قرين حق الله. والآيات في هذا كثيرة: ولقد وصى الله بحق الوالدين بلفظ الوصية، ما هو فقط أحسنوا بالوالدين إحسانا، لا، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. الله أكبر. حق الوالدين، حق الوالدين، يعني بر الوالدين. ما حق الوالدين؟ برهما، الإحسان إليهما، هذا هو حقهما على الولد، أن يبرهما، أن يحسن إليهما بأنواع الإحسان المناسبة لهما، المناسبة لحال كل منهما. ومن تفصيل هذا الإحسان: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذه من أنواع البر والإحسان: تواضع، لباقة في الكلام، لطف في الكلام، احترام، دعاء، أدب، أدب. وما أكثر من يسيء الأدب مع والديه، يسيء الأدب برفع الصوت، نهر، ولا تنهرهما، تأفف، تبرم، تضجر، ما أكثر هذا في الناس. البر الخالص، البر الحقيقي عزيز، موضوع وهو موجود في الناس خير، بر إحسان، لكن من الناس من يفعل هذا يعني خلقا وجبلة وعادة، وهذا خلق كريم وشريف، لكن ينبغي أن يكون هذا لله حتى يثمر الثمرة، حتى يثمر الثمرة العظيمة، يكون لله. يعني بر الوالدين يمكن أن يكون يعني بحكم العقل والفطرة والعادة والخلق، يعني في ناس وإن لم يكونوا من يعني من المتدينين والصالحين والعالمين، لكن خلق كريم سبحان الله. لكن هذا يحمد لهم ويعتبر يعني خلق فاضل وشريف، لكن إنما يكون عملا صالحا بشرط أن يكون لله. يعني ينبغي لمن يبر والديه أن يستحضر الاحتساب، يستحضر أمر الله ونهيه، يمسك عن ما يظهر منه الإساءة والعقوق، ويفعل ما يقتضيه البر والإحسان، ويكون ذلك لله، طاعة لله، عبودية لله، كما في قصة أحد الثلاثة الذي يعني ضرب مثلا عظيما في بره لوالديه وعنايته به. يأتي بعدما نام: ومن بره ألا يغبق أحدا قبلهما، ألا يغبق يسقي اللبن، لا يسقي لأحد، لا لأهل ولا ولد ولا شيء. فجاء فوجدهما نائمين، يقول: فكرهت أن أوقظهما، وجلس ولن كأنه بيده ينتظر، والصبية يتضاغون، ما سوق اللبن يعني الآن الجاري إيه خلهم ينامون وهاي لا قاموا إن شاء الله يلقون حقهم. لا هذا وجلس عند رأسه ما ينتظر حفاوة وعظيم وعناية. يقول حتى برق الفجر. سبحان الله حتى برق الفجر يعني هذا فيه دلالة على أنه إذا برق الفجر سيقومان في عبودية وعبادة وقيام. ما فيهم برق الفجر فقام فسقاهما اللبن. يقول اللهم إن كنت تعلم أني ما فعلت هذا إلا لك. هذا هو الشاهد إلا لك يعني فعل ما فعل من التقديم لوالديه ومن الصبر والانتظار والمحافظة على هذه العادة إنما فعل ذلك لله يتقرب إلى الله عبادة. إن كنت تعلم أني ما فعلت ذلك إلا لك فافرج لنا من هذه الصخرة ففرجت. هذا البر يعني يعرض كل واحد نفسه على هذه المقاييس على هذه المثل على هذه النصوص. ذن نفسك ما حظك من هذا البر؟ مش عندك من نسبة البر الخالص الصادق؟ بعض الناس قد يبر لكن يعني على يفعل الأمور لكن بشيء من التضايق والتبرم قد يظهر شيء من ذلك وقد يكون في النفس يعني المسألة فيها يعني مجاملة فيها شيء من ما ليس عن طيب نفس وعن أريحية وعن احتساب وعن لا يعني حتى ولو يعني عن نتيجة ضغوط يبر يفعل يطلب أو تطلب أمه أو يطلب أبا حاجة هو ما هو مرتاح. هو يريد يعني بعض الشباب مثلا يريد يروح للزملاء للشباب يروح معهم هذا يروح بأريحية وبانشراح لكن تنفيذ أوامر يعني طلبات حاجة للأب للأم لا هذا إن فعل فبتكره وبتذمر وبضيق صدر. هذا ما يكون البر المطلوب على كره ولا أيضا ولا يحصل به إذا ظهرت هذه السيمة والأمارات ما يحصل به الرضا للوالدين. وهنا حديثنا رضا الله برضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. هذا يعني معناه رضا الوالدين سبب لرضا الله سخط الوالدين سبب لسخط الله. وفي هذا الحديث إثبات الرضا والسخط لله كما دل على ذلك القرآن. ومذهب السنة في هذا معروف أن الله تعالى يرضى ويسخط كيف شاء وليس رضاه كرضا المخلوق ولا سخطه كسخطهم كما يقال في الكراهة والحب والبغض وما إلى ذلك كما تقدم غير مرة. رضا الوالدين عن ولدهما من أسباب رضا الله. إذن أطلب رضا الله بأن ترضي والديك أطلب رضا الله بأن تبر والديك وتحسن إلى والديك وتحترم والديك لتنال رضاهما أو ليرضيا عنك فتنال رضا الله. واحذر أن تسخطهما احذر أن تسخطهما بنوع من المعاملة بالعصيان بالإهانة بالسب. انظر إلى يعني كما ان بر الوالدين من يعني اعظم الحقوق ومن افضل الحسنات عقوقهما قرين الشرك يعني الاحسان اليهما قرين التوحيد وعقوقهما قرين الشرك. تجدون هذا في الحديث المتفق على صحته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انبئكم باكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين. تقابل تناسب ظاهر العقوق قرين الشرك، والبر والإحسان قرين التوحيد. وسخط الله في سخط الوالدين، سخط الوالدين بسبب من أسباب السخط، يعني يمكن أن يكون بعصيانهما، بانتهارهما، بالسب. يعني العقوق أنواع ومراتب، ولكن من ذلك السب، الشتم، حتى ولو على سبيل التسبب. من الكبائر أن يسب الرجل والديه أو أن يشتم الرجل والديه. قالوا كيف يسب الرجل والديه؟ يعني هذا ما هو معقول، وله ما كيف يتصور أن الرجل يواجه والديه؟ قال لا، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فهذا البادي بالسب الذي سب والدي الناس، فسب والديه هو مستوجب للعنة الله، يعني من كبائر الذنوب. يعني إذن لعن الوالدين إما أن يكون بالمواجهة، وهذا أقبح ما يكون، يواجههما بالسب واللعن. وهذا يقع كثير إذا عصب بعض الناس، نسأل الله هم فعلوا غلط، ما عنده أحد أبوه ولا أمه، يمكن يحترم صديقه ويحترم زوجته أعظم مما يحترم أباه وأمه. يمكن إذا انفعل يسب ويلعن أبوه وأمه هذا، ويحصل ذلك بالتسبب. كل هذا من كبائر الذنوب، وذلك موجب لسخط الله، من أسباب سخط